الحمد لله مستحق الحمد وأهله ومبين الهدى بإيضاح سبله، أحمده حمدا دائما بلا فترة، وأشكر له على نعمه التي لا تحصى كثرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها نجاة من عذاب الحفرة وسلاما من العدو في العسرة واليسرة. نحمده على نعماه، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد الذي اختاره واجتباه وأحبه وارتضاه وعظمه وكرمه ورفعه على من سواه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. روى الإمام مسلم بسنده إلى عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبد حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فلسالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: رب إذا يسلغوا رأسي فيدعوه خبزا، قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم لغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من أعطاك، قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقتط، متصدق موثق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال، قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا ينسي إلا وهو يقادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش. هذا الحديث كما ذكرنا رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى عياض ابن حمار المجاشعي، وهذا اسم الحيوان المعروف، والعرب ما كانوا يتحاشون عن مثل هذه الأسماء، حتى كانوا يسمون أولادهم كلبا وكلابا وجحتا إلى آخره. هذا الصحابي الجليل عياض بن حمار رضي الله عنه يعد في البصريين، وكان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم قديما وروى عنه جماعة. قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذه الكلمة على هذا الاسم، قال: وقد صححه بعض المتنطعين من الفقهاء بظنه أن أحدا لا يسمى بذلك، وكأنه لم يلتفت، لأن هذه كانت عادة العرب، كانوا لا يتحرجون من التسمية بمثل هذه الأسماء في الجاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، يعني أن أعلمكم في يومي هذا ما جهلتم مما علمني الله سبحانه وتعالى. كل مال نحلته عبدا حلال، أي أعطيته، نحلته أي أعطيته، وفي الكلام حذف، فإن المقصود أن الله تعالى قال: كل مال أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال، يعني أنه يكون حلالا. والمقصود من هذا النص إنكار ما حرموا على أنفسهم في الجاهلية من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك، وأنها لم تصر حراما بتحريمهم، وإنما ما دام الله عز وجل منحهم ووالاهم هذه الأشياء وهذه النعم فإنها حلال لهم، كل مال نحلته عبدا حلال، فهي لم تصر حراما بتحريمهم إياها. وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق، فإن تعلق به حق وجب تأدية هذا الحق. فليس يعني المقصود ما ينتفع به ولم يلحقه سبب يحرمه فإنه يكون حلالا. يقول الأبي: فمعنى نحلته على هذا مكنته منه، أي كل مال مكنته منه ولم يلحقه سبب يحرمه حلال. وقد يصح معنى أن يكون معنى نحلته أي أحللته. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. هذا الحديث يبين أن الأصل في الإنسان هو أنه مفطور على التوحيد، فالتوحيد هو الأصل، والشرك طارئ على هذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. فإنما يخلق كل إنسان عنده استعداد الكامل للتوجه نحو الله سبحانه وتعالى وحده بالعبودية. فقوله تعالى وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم أي مسلمين كلهم، طاهرين من المعاصي، مستقيمين منيرين، لديهم الاستعداد لقبول الهداية. وقال بعضهم أن المراد بذلك الإشارة إلى العهد السابق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى منهم حينما استخرجهم من ذرية من صلب آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن الأصل في خلقه العباد أنه يفطرهم على التوحيد، قال عز وجل وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فتأتي الشياطين فتحرضهم عن هذا الأصل الأصيل ويستخفونهم فيذهبون بهم ويجولون معهم في الباطل ويسوقونهم إلى ما أرادوا من الشرك والضلال. وفي رواية وإنهم أتتهم الشياطين فاختالوهم عن دينهم أي حبسوهم عن دينهم وصدوهم عنه. وقيل في قول الرسول في قول الصحابي كان صلى الله عليه وسلم يتخللنا بالموعظة، يتخللنا يعني يحبسنا عليها، فكذلك هنا فاختالونا أي حبسوهم عن الدين وصدوهم عنه. ويقول الفراء الخائل هو الراعي للشيء الحافظ له. وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا مكان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمن الفترة. المقت هو أشد البغض، والمراد بهذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العرب والعجم كانوا حينئذ ضلالا. إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا متمسكين بدينهم الحق من غير تبديل. الحمد لله. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فنقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. هنا يبين الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي يبين شرف النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة من بعثه صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الأمة. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، كما جاء في الحديث الآخر في وصفه في صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة ومحمد فرق بين الناس، يعني أتى عليه الصلاة والسلام ليفرق بين الناس مؤمنهم وكافرهم ومطيعهم وعاصيهم. إنما وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، فكما هو معلوم البلاء هو الاختبار والتجربة، يستعمل البلاء في الخير والشر. يقال اللهم لا تبتلني إلا بالتي هي أحسن، ومنه قوله سبحانه وتعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. وأكثر استعماله إذا أطلق إنما يكون في المكروه، ومنه الدعاء نعوذ بك من جهد البلاء، فالمقصود هنا الجانب الشر. ومعنى قوله سبحانه وتعالى إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك أي لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده والصبر في سبيل الله تعالى وغير ذلك. وأبتلي بك من أرسلتك إليهم، فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته، ومنهم من يتخلف ويتأبد بالعداوة والكفر، ومنهم من ينافق. والمراد أنه يمتحنهم ليصير ذلك واقعا بارزا، فإن الله تعالى إنما يعاقب العباد على ما وقع منهم لا على ما يعلمه قبل وقوعه. سبق مرارا بيان هذه القضية، وهي أن المقصود من مثل قوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إلى آخر الآيات في هذا المعنى. قلنا إن العلم علمان، علم غيب وعلم شهادة. علم الغيب هذا صفة من صفات الله، أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فقد أحاط علمه تبارك وتعالى بالأشياء كلها، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فهذا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة العلم. أما علم الشهادة فهو وقوع هذا العلم الثابت الذي هو من صفات الله مطابقا لما يعني قضاه الله سبحانه وتعالى مطابقا لعلمه السابق الأزلي سبحانه وتعالى. فالحساب لا يكون، العباد لا يحاسبون على علم الغيب لكنهم الذي هو صفة من صفات الله، لكن يحاسبون على هذه الأمور حينما تكون شهادة وتقع منهم بإرادتهم، وما يشاءون إلا ما يشاء الله تبارك وتعالى. فهو لا يعاقبهم على علمه السابق بهم، ولكن يعاقبهم على عملهم الذي يخرج موافقا لعلمه السابق تبارك وتعالى. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. أما قوله تبارك وتعالى وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، أي أن هذا القرآن الكريم محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على ممر الأزمان فلا يفنى ولا يدرس، يتناقله الخلق عن السلف. تقرأه نائما ويقظان، قال العلماء معناه يكون محفوظا لك في حالتي النوم واليقظة، وقيل تقرأه في يسر وسهولة، وقيل يحتمل أن يريد أنه يوحى إليه في النوم كما يوحى إليه في اليقظة، ولا يبعد أن تنزل آية ثم يريه في النوم أنه يقرأها، ويحتمل أن يريد تقرأه مضطجعا كما تقرأه قائما، أي في جميع الأحوال. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، أحرق قريشا أي أغيظهم بما أسمعهم من الحق الذي يخالف أهواءهم، وأوذيهم بعيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم، حتى كأني أحرقهم بالنار، لا أنه تعالى أمره بتحريقهم حقيقة، لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أحرق أحدا منهم. فالمقصود من قوله وإن الله أمرني أن أحرق قريشا أي أن أغيظهم بسب آلهتهم وتسفيه معبودتهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل. فقلت ربي إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة، أي يشتخوه ويشجوه. وفي رواية فقلت إذا يقلعون رأسي، رواية أخرى يقلعوا رأسي أو يسلغوا، وهو بمعنى يسلغوا. وفي رواية أخرى أيضا يشلعوا بالعين، معناه يشقه، ومنه تفلعت البطيخة يعني تغطوها نصفين، يقال خلع رأسه بالسيف إذا ضربه فتقه بنصفين. ففي هذه الرواية إذن قلت إذا يفلع رأسي أو يسلغ رأسي فيدعوه خبزة، يعني خبزة يصدق ويكسر كما يكسر ويصدق الخبز. فقال الله سبحانه وتعالى مجيبا رسوله صلى الله عليه وسلم استخرجهم كما استخرجوك، يعني أي أخرجهم كما أخرجوك. وهذا يدل على أن هذا القول وهذا الحديث كان من النبي عليه السلام وهو في المدينة، واضح لأن الاستخراج حصل بعدما هاجر إلى المدينة، فهذا يفيد أن هذا الحديث زمان هذا الحديث إنما كان بعد الهجرة إلى المدينة، لأن أهل مكة هم الذين أخرجوه منها. استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك أيك وننصرك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. هذا يدل على أن هذا كان قبل غزوة بدر، لأنه كان في يوم بدر في ألف ونيف من أصحابه، فأيده الله تعالى بخمسة آلاف كما نطق في القرآن، وكما جاء في هذا الحديث وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، فكان الجيش ألف ويصير، فبعث الله خمسة آلاف من الملائكة يؤيدونه صلى الله عليه وسلم. وقوله أخاف أن يفلقوا رأسي هذا خوف فطري كقول موسى عليه السلام وأخاف أن يقتلون، وكل معارض في ظاهره لقول الله تبارك وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فتزول المعارضة بأن هذا إنما كان في بدء الأمر، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحرسه الناس في بيته حتى أنزل الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس، فأخرج رأسه وقال اذهبوا فإن الله قد عصمني، وعلى تكليم أنه ليس في بدء الأمر فيحمل هذا الخوف على الخوف الجبلي الذي لا يقدر على دفعه حتى إذا راجع الإنسان نفسه ثبت واضمحل هذا الخوف. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم بعض صفات أهل الجنة وأهل النار، في الحديث الطويل. فنكتفي من هذا الحديث بهذا القدر الذي فيه بعض بيان بعض فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام مسلم بسنده إلى عياض بن شمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: رب إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزا. قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. لا شك أن في قوله تبارك وتعالى: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، كما ذكرنا بيانا لحكمة الله سبحانه وتعالى من إرسال رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي شرفه الله عز وجل ورفعه على العالمين. الله سبحانه وتعالى: هذه الدنيا دار الابتلاء، يبتلى فيها المؤمنون بل الأنبياء كما ذكرنا بكل أنواع الأذى. ولا شك أن من أقبح هذا الأذى الذي يتعدى إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الذي يتعدى إلى المؤمنين. فيقول الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ويقول الله سبحانه وتعالى: يعني ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فالأذى الذي يتعرض له المسلمون ويتعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم على أيدي هؤلاء الكفار المناجيس، هذا أمر ليس جديدا على المسلمين، بل هو أمر يعني قد أنبأنا الله سبحانه وتعالى به ووقع كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه. لا شك أن العالم ما زال يضطرب كاضطراب الموج الهادر من جراء هذه المؤامرة الخبيثة التي يعني تتزعمها القوى الكافرة في العالم، وعلى رأسها بريطانيا الصغرى، وقد بلغت الصاقة والوقاحة بالإنجليز قصاراها حين أذاعت الإذاعة البريطانية صباح يوم الأحد الماضي نقلا عن الصحف البريطانية عقب اعتذار سلمان الكذاب باعتذاره عما أذى به مشاعر المسلمين. فعقبت الصحف البريطانية بقولها: إن سلمان رشدي ما كان ينبغي له أن يعتذر، لأن ما فعله لا يستحق الاعتذار. ثم في نفس الوقت جرائد الأحد الماضي في بريطانيا جريدة أخرى قالت بعد كثير من السب والشتم للمسلمين والطعن فيهم، قالت بمنتهى الصراحة وباللغة العربية الفصحى: قالوا: يبدو أن الروس وحدهم هم الذين عرفوا كيف ينبغي التعامل مع المسلمين، لم يقولوا المتطرفين أو المتشددين كعادتهم، وإنما قالوها بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوقاحة. يقول الإنجليز: يبدو أن الروس وحدهم هم الذين عرفوا كيف ينبغي التعامل مع المسلمين، ليس فقط في أفغانستان ولكن في الاتحاد السوفيتي حين حرموا المسلمين من حق التعبير والكلام إلى آخر كلام، يعني معناه أنهم استثنوا المسلمين من مبدأ التسامح. طبعا هؤلاء الإنجليز الحمر إنما يقصدون ما يقصدون من الحرمان من الكلام والتعبير، لكنهم يشيرون إشارة واضحة تماما للمذابح التي ارتكبتها روسيا الشيوعية ضد المسلمين عقب الثورة الشيوعية. ارتكبوا مذابح يندى لها جميع الوحوش، وقتلت روسيا الحمراء من رعاياها حتى ترصد للثورة الشيوعية 19 مليونا، منهم عدد كبير جدا من المسلمين، 19 مليونا قتلوا في سبيل هذه الثورة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي. فبريطانيا بتعلق وتقول: يبدو أن الروس هم الذين عرفوا كيف يتم أو ينبغي التعامل مع المسلمين، بكلمة المسلمين هكذا بلا أدنى يعني مغرضة أو استحياء. وأيضا يقولون أن الاتحاد السوفيتي عرف كيف يتعامل مع المسلمين ليس فقط في أفغانستان، لا شك أن يعني التعكيم الإعلامي على هذا النصر الخارق الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على المجاهدين الأفغان، ونسأل الله أن يتم لهم النصر، هذا هو الذي جرى الإنجليز على أن يقولوا هذا الكلام. لولا هذا التعكيم لما جرأ الإنجليز أن يقولوا هذا الكلام. لماذا؟ لأنهم يعلمون تماما كيف انسحب الجيش السوفيتي للقوى الثانية في العالم أمام الإخوة المجاهدين المسلمين، وهو يجر أذيال الخيبة والخزي والهزيمة والعار، مطأطئ الرأس مهيض الجناح أمام المجاهدين المسلمين في أفغانستان. هم يعرفون هذه الحقيقة، لكن الذي يساعدهم على هذه الجرأة هو التعتيم الإعلامي المتعمد في أغلب بلاد المسلمين على هذا النصر العظيم الذي امتن الله سبحانه وتعالى عليه. ليس هذا فحسب، بل منحت بريطانيا أكبر جائزة تمنح للأدباء، وهي جائزة بوكر الأدبية، منحتها لسلمان الكذاب. وأيضا أعلنت في الأيام الماضية وكررت مرارا أن القضية في حقيقتها ليست قضية كتاب واعتراض على هذا الكتاب، ولكنها في حقيقتها صراع ومواجهة بين الإسلام وحضارة الغرب. هم في الحقيقة صدقوا في هذا القول وفي هذا التشخيص، لكن مع تعديل مهم جدا، وهو أن هذا الصراع ليس بين الإسلام وحضارة الغرب، لكنه صراع بين أو مواجهة بين التوحيد وبين الشرك، بين الإيمان وبين الكفر، بين حضارة الإسلام وقرارة الغرب، بين حضارة الإسلام وفجارة ونجاسة هؤلاء الذين هم أشبه القردة والخنازير الذين وصفهم الله تعالى بأنهم كالأنعام بل هم أضل. ويكرر جورج بوش رئيس أمريكا وغيرهم من يعني طواغيت الأرض والكفار أن هذا ينافي السلوك المتحضر، ويتناسون أن محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله إليهم وأنهم من أمته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة أحد حينما يعني جرح ويعني أصيب في هذه الحرب في غزوة أحد، يقول عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم شجوا نبيهم. فأضاف النبي إلى هؤلاء القوم، فمحمد عليه الصلاة والسلام هو نبي إلى كل أهل الأرض منذ بعث إلى أن تقوم الساعة، هو رسول إلى كافة البشر. فما سمعنا عن أمة من أمم نالت من الأنبياء مثلما نال هؤلاء المناجيس الكفرة أشبه القردة والخنازير. لأن هذا كتاب لو أعلن على الشعوب العالم الإسلامي حقيقة الكلام الذي فيه الآن، حتى الآن كلام مغلف مراعاة لمشاعر المسلمين، لو أذيع هذا الكلام لا يقل الأثر عن حدوث يعني انقلابات شعبية في كثير من بلاد المسلمين، لأن ما أظن النفس ستبقى في بيوتها. فالكتاب خطير جدا في إساءته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأزواجه ولصحابته رضوان الله تعالى عليه. يوم الأحد الماضي الجرائد البريطانية تحديا لمشاعر المسلمين في بريطانيا كتبت نشرت فقرات من الكتاب وبجانبها ترجمها باللغة الأردية، لأن طبعا في عشان دول الكومنولث في بريطانيا عدد كبير جدا من المسلمين الناطقين بالأردية من الهند وباكستان، فنشروا بالإنجليزي وبالأردي فقرات من هذا الكتاب أذية وتحديا لشعوب المسلمين. وقال هؤلاء الذين المسلمون الذين جلوا حينما رددوا يعني حكم آية الله الخميني في داخل بريطانيا، فيصفونهم بالجنون لأنهم رددوا هذا الكلام. يعني يدندنون كما ذكرنا حول السلوك المتحضر، يقولون سلوك متحضر، و يعني معروف تماما أن إيش السلوك المتحضر الذي يقصدونه، لأن الذي يعني دخل في حياة القوم وعرف إيه معنى السلوك المتحضر، فالسلوك المتحضر من لوازمه إباحة البغاء والفواحش والبهيمية والحيوانية وسب الله وسب الأنبياء أجمعين. فعندهم السلوك المتحضر حرية الفكر بلا قيود وبلا أدنى حدود. فهم من قبل سبوا كثيرا، سمعت كتب منها يعني سب المسيح عليه السلام، طبعا لم تصل الى مستوى الذي تدنى اليه سلمان المصري، لان سلمان المصري قذف المسيح عليه السلام في عرضه. اما هؤلاء فقالوا ان المسيح لم يمت عزبا ولكنه تزوج وفعل كذا وكذا الى اخره، اشتغل نجارا. لكن سلمان المصري اخزاه الله يعني فعل ما هو اشد من سلمان الكذاب الانجليزي. فهم في الحقيقة فرحين بما يسمونه السلوك المتحضر، وغافلون عما ينتظرهم من الله سبحانه وتعالى، لأنهم تعجلوا يعني أخذ الله عز وجل إياهم أخذ عزيز مقتدر، مع أن الآيات تترى في مشارق الأرض ومغاربها ومع ذلك لا يعتبرون. فهم يطرحون بما عندهم من الجهل ما يسمونه السلوك المتحضر، فرحين بهذه الحرية الجوفاء الفارغة التي أفرزت لهم يعني قائمة تحتوي على ملايين من النقطاء الذين لا يعرفون لهم أبا هذا احد معالم السلوك المتحضر الذي ينادون به والذي من خلاله يريدون ان يبرروا ويسوغوا سب الله عز وجل وسب الانبياء والطعن في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. تحرص بريطانيا السفلى الصغرى على ان تعزل المسلمين السنيين عن هذه القضيه بكل الاسانيد. دائما تبرز الان ان القضيه كانها مع الخميني، وان الخميني كما قالوا على حد تعبيرهم في بعض النشرات ذلك العجوز الاحمق المتعطش للدماء. فناس القضيه الاساسيه وهي الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم والنيل منه واذيته صلى الله عليه وسلم، وركزوا كل التركيز على كان القضيه صراع مع يعني هذا الخميني المتطرف او المتشدد كما يزعمون، وان العالم المتحضر كله قوم الخميني. ف حاولت ايضا بريطانيا ان تغطي على مواقف علماء السنيين من البلاد العربيه، بالذات ما صدر بالامس من مجمع العلماء مجمع الفقه الاسلامي الذي يضم علماء من كافه العالم الاسلامي في مكه المكرمه، والذي حكم على هذا المشرك النجس بالرده وانه يستوجب اقامه حكم الله حكم يرتد عليه. نقول نحن المصريين كما نكرر مرارا كما ان في اعناقنا دينا لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه لانه الذي تسبب لنا في نعمه الاسلام العظمى، فإن أيضا في يعني في قلوبنا غلا وحقدا على هؤلاء الإنجليز بالذات دون غيرهم من الأمم، لأن بريطانيا هي التي خططت ونفذت وتأمرت لتحرمنا من نعمة الإسلام. كل الشر الموجود الآن في مصر إنما زرعته بريطانيا، ولم يخرج الإنجليز الحمر حتى اطمأنوا لوجود إنجليز حمر هنا يقومون بنفس هذه المهمة. فيعني كما أن عمر بن العاص له منة في أعناق المصريين لأنه تسبب في دخولهم إلى دين الإسلام، فهؤلاء الإنجليز ينبغي أن يحظوا بأكبر قدر من الحقد والعداء، لأنهم هم الذين يعني خططوا وتأمروا لما وصل إليه المسلمين الآن القضية، ولا كأنه هموم شيء، ولا كأن القضية تخصنا في شيء. المسلمين ما هم شاعرين بهذا الاضطراب الذي كما ذكرنا تموج له الأرض وتمور مورا، وكأن ما في مسلمين في مصر، وكأن ما في يعني علماء يقولون قولة الحق إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فها هي بريطانيا الصغرى تخوض من جديد الحملة الصليبية، وتنضم لها جميع دول أوروبا الغربية، ولأول مرة في التاريخ تتوحد جميع دول أوروبا 12 دولة في أوروبا الغربية تجتمع على قرار واحد، وهو سحب جميع الانبعاثات الدبلوماسية أو رؤساء الانبعاثات الدبلوماسية من طهران احتجاجا على قضية هذا الكتاب. ثم تأتي أمريكا أيضا وتؤيد هذا الموقف وتصوبه، والكل يدندن حول حرية سب الله وسب الأنبياء وشتم الأنبياء والرسل عليهم وعلى دين الصلاة والسلام. هذا رسول الله إليهم جميعا، رسول الله إلى جميع البشر، وهكذا يقابلون نعمة الله سبحانه وتعالى، فماذا ينتظرون؟ لم يدخل قتلة الأنبياء وسبابي وشتام الأنبياء من بني إسرائيل لم يدخلوا من أن ينالوا حظا من هذه الموبقة المهلكة وهي أذية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأعلنت بعض دور النشر في فلسطين على عزلها على ترجمة الكتاب إلى اللغة العبرية ونشره. فهذا طبعا لا يستغرب من أحفاد الأمة الغضبية. اتحاد الكتاب في ألمانيا الغربية يتحدى أيضا العالم الإسلامي كله، ويعلن أنه سيطبع الكتاب على نفقته تحديا لمشاعر المسلمين، ويظلون يرددون أن هذا هؤلاء الناس يريدون أن يعودوا بنا إلى القرون الوسطى. القرون الوسطى دي عندهم هم هناك، أما نحن فما عرفنا القرون الوسطى. القرون الوسطى لما كانوا يجعلهم في الكفر الغفران ويبعلهم كم متر في الجنة ويروحوا عند كرسي الاعتراف، هذه أشياء عندهم هناك القرون الوسطى المظلمة عندهم. أما الإسلام فالقرون الوسطى كانوا مسلمين في أعز الأحوال لأنهم كانوا متمسكين بدينهم. ثم نجد الخبثاء من بعض رجال الإعلام تختفي منهم روح الورع والإجلال والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد أسلوبهم فجا وقحا باردا كما لو كانوا يعالجون القضية يعني سياسية واجتماعية بارجة وليست قضية تمس دينا يتظاهرون بأنهم يقبلونه وينتمون إليه، فيعتمدون أسلوب الخداع والتزييف في شكل الدفاع عن الإسلام وبصورة تهدم الإسلام في النهاية. ثم نجد الخبثاء من بعض رجال الإعلام تختفي منهم روح الورع والإجلال والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد أسلوبهم فجا وقحا باردا كما لو كانوا يعالجون القضية يعني سياسية واجتماعية بارجة وليست قضية تمس دينا يتظاهرون بأنهم يقبلونه وينتمون إليه، فيعتمدون أسلوب الخداع والتزييف في شكل الدفاع عن الإسلام وبصورة تهدم الإسلام في النهاية. فأسلوب العلمانيين الذين تكلموا في هذه القضية ينموا عن عدم ولاء النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلمون عن الإسلام الذي يفترض أنه دينهم كعقيدة خارجة عن ذواتهم لا يشعرون بحرارة الغيرة عليها، ولا يربؤون بأنفسهم من الرعي مع أعداء الإسلام في واد واحد مع أنه واد غير ذي زرع. فتجد بعضهم يقول ان الاسلام تمام زي ما فعل صلاح حسين من قبل. صلاح حسين لما درس هنا في كلية الاداب ادخل كتب برنارد شو التي يسب فيها ويهزأ من الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعن في دين الاسلام. حصل ثورة شديدة في الجماعة ضد صلاح حسين. ماذا كان رد صلاح حسين؟ قال ان الاسلام قوي ولن يتأثر بهذه الكتب. نعم الاسلام قوي وما كان لقشة ان تقتلع جبلا من مكانه، وفعلا الاسلام يعني لا يتأثر بهذه الكتب. لكن السؤال أليس ينبغي الانتصار لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ماذا يبقى في الدنيا بعد ذلك له أي قيمة بعدما ينال من عرض رسول الله عليه السلام؟ إيش بقى يعني إنسان يعيش من أجله؟ الدنيا صارت ما لها طعم ولا لون ولا ريحة، ما في شيء يستحق أن المسلمين يعيشوا من أجله بعد ذلك. فإذا هان عليهم هذا الأمر فهذه واحدة وتتبع وأخواتها. وأولئك الكفار إنما يفكرون بالأسلوب المادي البحث، بأسلوب المصالح، وساعتها يوحون قضية الفكر والذي يعني ما يزعمونه. فالسؤال يعني هل لو شتم أو سب عرض حاكم من الحكام أو رئيس الرؤساء في عرضه وفي أهله وفي يعني خط الأشياء ماذا سيكون الجواب؟ سوف نجد صبور طويل يعني، ويصدرون الفتاوى وتقوم الدنيا ولا تقعد، ولعل بعضهم يتبرع أيضا بأن يقول مثلا يعني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو يرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يتبرعون بهذه الأشياء. فكيف ماذا يعني ما يعني أعظم من عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحقيقة من يعني إن كما نعلم أن هذه المجتمعات يعني الإعلام عندنا يزيف حقيقة الحياة في أوروبا وأمريكا. طبعا معسكر الشرقي ده يعني إيدينا منصوبة منه، ناس ما في مشكلة ولا ستار الحديدي، لكن هذا الذي ينظر إلى أن القدوة الكاملة والمثال الأعلى للبشرية هو أحط يعني حياة يمكن أن يعيش إليها إنسان، أو أحط مستوى ممكن أن يتدنى إليه إنسان، ومن خبر القوم وعرف أحوالهم يعني يدرك صحة ما نقوله. لا شك أنها وإن كانت مجتمعات فعلا منهارة من الداخل، لكنها بلا شك لكنهم قد استوجبوا تعزيل عقوبة الله سبحانه وتعالى لهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر بعدما وقعوا في سباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الإعلام برضه يركز على أن قضية الخميني الحقيقة قال كلمة حق لم يجن الكثيرون على أن يقولوه، ولهذا نحن ندعو من قلوبنا أن يهديه الله إلى الإسلام. هذا من قلوبنا، لأن زي ما الرسول كان بيدعو اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فلأننا نفتقد يعني كثيرا مثل هذا الرجل الذي هو يعني على ضلال مبين لا شك في ذلك، ولكنه يعني يقول كلمة الحق في مثل هذه المواقف ويتحدى يعني كل هذه القوى، ويحاولون توجيه الموقف إلى أنه وجهة سياسية، إن ده علشان إيران انهزمت من الحرب. دائما تفسير مادي حتى يعني يفقد المسلمون حرارة الغيرة على يعني هذا على عرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيحاول دائما يصفوها إما بتبريرات وتسويغات سياسية، أو أنها مجرد صراع بين إيران المتطرفة وبين يعني الغرب. في جريدة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن تقول يعني نشر الفتوى الأزهر يخالف الفتوى الخميني بإهدار دم سلمان رشدي، مع أن الأزهر لم يخالف مكالفة صريحة، الأزهر تلطف في العبارة فقط. فانظر كيف جابوا المنشط العريض بحيث يظهروا للعالم ان احنا ده تخريف الخميني هذا. امر يعني اخر عجيب جدا يعني، وهو ان كيف صورة الاهتمام يعني بهذه القضية التي يضطرب لها العالم كله، كل العالم يموت مورا ويضطرب بهذه القضية، ثم اذا بنا فجأة ما بين يوم وليلة تفجر قضية قرية الكوم الاحمر التي ظلت حبيثة الادراج لمدة تقارب السنة كاملة ما تكلموا من شهر الأربعاء الماضي 30/4. قرية الكوم الأحمر التي قاموا الدنيا أقعدوها وزير الداخلية وكذا كل هذا الكلام، سنة كاملة محطوطة في الضرب، أجلوها كمان أسبوع الأسبوعين، لكن فجرت في الوقت المناسب حتى تلهي المسلمين عن في مصر عن هذه القضية الخطيرة، وفي نفس الوقت يحقق الحزب الوفد العلماني الخاطر يعني بعض المكاتب التي تظهر بانه يعني مدافع عن الحقوق. ما نتكلم على حزب وطني او حزب الوفد يعني كلهم في الهوى سواء، لكن ما زلنا نركز ونشير الى ان حزب الوفد اخطر حزب موجود في مصر، وخطر الاسلام اشد ضرره من اي حزب اخر، لان حزب الوطني او غيره هؤلاء يبحثون عن يعني هم اللي اوتوا من باب الشهوات، حب السلطه، المناطق، كل هذه الاشياء، لكن ليس عندهم فكر يعني متبلور بحيث يضاد دين الاسلام. اما حزب الوفد فهو حزب صاحب عقيده مضاده لدين الاسلام، وسيكون اقسى على المسلمين من غيرهم، فاي تمكين لحزب الوفد هو يعني جريمه كبرى. فحزب الوفد كثير الناس يتعاطفوا معه على اساس ان هم بيدافعوا عن حقوق كذا وكذا، لكن كما ذكرنا يعني كلهم في الهوى سواء. لكن اخطر حزب ضد الاسلام هو حزب الوفد. لماذا؟ لان صاحب عقيده مهمتها الاساسيه القضاء على الاسلام في مصر، كما اسسه يعني سعد زغلول على ذلك واذنابه من العلمانيين الخبثاء الذين ما زالوا يقصون في عدد الامه حتى اليوم. فهذا امر خطير جدا ان حزب صاحب عقيده مضاده لدين الاسلام، فهو ياتينا من باب الشبهات، اما الاخرون فانهم ياتون من باب الشهوات وحب السلطه وغير ذلك. يعني نعود لقضية سلمان الكذاب أو سلمان الشر، فيعني نقول أنه لا شك الآن أصبح مؤهلا هو أيضا لأن ينال جائزة نوبل للسلام أو جائزة نوبل للأدب. المؤهلات كاملة الآن كما فعل أخوه سلمان المصري. فسلمان المصري يدافع عن أخيه بقوله الفكر أيا كان له قداسته، سب رسول الله له قداسته، الطعن في أعراض زوجاته له قداسته، أخزاه الله. يقول الفكر ايا كان له قداسته، ويقول ان اهدار الدم جريمة لا تقل باي حال عن جريمة الكفر. هو في الحقيقة يدافع عن نفسه لا يدافع عن اخيه سلمان الكذاب. يعني هذا الكفر البواح وهذه الهرطقة والزندقة يعني لابد ان تقابل على الاقل بالوعي والحذر من هذه المؤامرات، وان نعرف اعداءنا. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الكامل والنموذج الأعلى للبشرية، هو رحمة للعالمين، أهداها الله سبحانه وتعالى للعالمين، وهو يكمل يعني يمثل القمة السامقة للبشر والنموذج الكامل منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. النيل من رسول الله نيل من دين الإسلام، النيل من عرضه والطعن فيه، معنى ذلك التنفير وعدم الهيبة والاحترام لدين الإسلام. فهذا هو ما يرمي إليه أعداء الإسلام في الشرق والغرب، ولهذا صاروا كالكلاب المسعورة في أمريكا، مظاهرات لرابطة الكتاب في كل مكان، كأن هذا كتاب يعني كانوا ينتظرونه، وكأن خطة محكمة ومدبرة بمنتهى الحكمة. ثم يأتي رد فعل المسلمين بأن يقول الخميني متطرف وما كان ينبغي كذا. فالمسألة يعني ليست لهذا الهوان، المسألة هي أن هذا الأمر لو لم يقابل برد فعل قوي من المسلمين سوف يشترون على ما هو أقوى من ذلك. فهم يدندنون بحق الإنسان، ولك حق الإنسان في التعبير وحقوق الإنسان وحرية الفكر، فأليس من حق الإنسان ألا يحال بينه وبين دين الحق؟ فهذا حق من حقوق الإنسان، إن القوة الطاغوتية هذه لا تحول بين البشر المساكين الذين ضللوا وحرموا من هذه الهداية، لا ينبغي أن يحول بينه وبين دين الحق وبين نعمة الوحي التي أرسل الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم لتجمع لهم بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. أليس من حق هذا الإنسان ألا نحرمه من دعوة الحق التي يعني تنجيه من حياة الضنك في الدنيا والخلود والجحيم في الآخرة؟ نقول يعني حسب الله ونعم الوكيل. هؤلاء العلماء الذين فلتفوا سياسة التخاذل بنظرية الفاس والراس، ما دمنا لا نأكل بفاسنا فنفكر براسنا، أو كما قالوا فلتفوا هذه السياسة يعني يجرعون مزيدا من الذل ومزيدا من التخاذل. ذل من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخف منه الحمام. كنا عظاما فصرنا عظاما، كنا عظاما من العظماء يعني، فصرنا عظاما وكنا نقوت فها نحن قوت. بعدما كنا نسول الدنيا الآن أصبحنا يعني كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توشك أو يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى تصعفها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم كثير كغثاء السيل. فبين عليه الصلاة والسلام سبب هذا الوضع الذي نحن فيه، وهو حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. نزعت الهيبة من قلوب الأعداء. لماذا؟ لأن المسلمين رضوا بالدنيا، صار هدفهم الدنيا وانشغلوا عن الهدف الحقيقي لهذا الدين ولهذه الرسالة. نذكر أو نتكلم إن شاء الله في يعني قضية تمس يعني من قريب هذه القضية التي نتكلم فيها، وهي فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف عظمه ربه تبارك وتعالى وشرفه، وأن رسول الله عليه السلام لا يضير أي شيء من هذه من هذا الأذى، بل يزيد يعني من ثوابه العظيم عند الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل قد أنزل في بيان حسن مآله عليه السلام وارتفاع مقامه عنده كثيرا من الآيات، منها قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فكيف رعى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ رعاه أولا بأن قيض له عمه أبا طالب يحفظه ويكلأه ويحميه، حتى قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسل في التراب دفينا. وقال الله عز وجل أيضا والله يعصمك من الناس، قال ابن كثير رحمه الله تعالى ومن عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا، لما يخلق الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. صانه في رسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية، ولو أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيض الله له الأمطار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة، فلما طار إليها حموه من الأحمر والأسود، فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه. لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء، ولما سمى اليهود ذراع تلك الشاه بخيبر أعلمه الله به وحماه منهم، ولهذا أشباه كثيرة جدا. يقول الله تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى، أي منذ ولادته ونشأته صلى الله عليه وسلم تعهله الله سبحانه من صغره، فصانه عن دنة الشرك وطهره وشق صدره ونقاه، وكان رغم يتمه سيد شباب قريش، حيث قال عمه عند خطته خديجة لزواجه بها قال فتى لا يعادله فتى من قريش حلما وعقلا وخلقا إلا رجح عليه. وجاءت السنة بيان هذا المقام المحمود، وهو الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، كما في حديث الشفاعة العظمى حين يتخلى كل نبي ويقول نفسي نفسي حتى يصل إلى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. ومنها من هذه العطية التي يعطيها الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى الحوض المورود، وما خصت به أمته يعني أنهم يريدون عليه الحوض غرا محجلين. ومنها الوسيلة، وهي منزلة رفيعة عالية لا تنبغي إلا لعبد واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن تقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فسلوا الله لي الوسيلة فإن لا تنبغي إلا لعبد واحد وأرجو أن أكون أنا هو. ومنها الشفاعة في دخول الجنة، كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أول من تفتح له الجنة، وأن رضوانا خازن الجنة يقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، كما جاء في الحديث آتي باب الجنة فأستفتح، آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال من؟ فأقول محمد، فيقول الخازن بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها الشفاعة المتعددة حتى لا يبقى أحد من أمته في النار، ومنها شهادته على الرسل وشهادة أمته صلى الله عليه وسلم على الأمم، فالرسل سوف يحتاجون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليشهد أنهم قد أبلغوا رسالة ربهم، أما هو فلا يحتاج أن يشهد عليه أحد صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى فمعناه يعني ضلا يعني غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم لا بالفطرة ولا بالعقل وإنما تعلم فقط بالوحي، فهداك إلى ذلك بما أوحى إليه. فمعنى الضلال يعني الذهاب عن العلم، لم يكن عندك هذا العلم الذي امتن الله عليك به عن طريق الوحي. يدل لهذا المعنى قوله سبحانه وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، والمراد بالإيمان شرائع دين الإسلام. وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فقال أيضا عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني من قبل هذا الوحي وقبل هذا القرآن. وقال سبحانه وتعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. في تفسير آخر يعني يقول الإمام أبو حيان رحمه الله يقول رأيت في النوم أني أفكر في هذه الجملة فأقول على الفور ووجدك أي وجد رهطك ضالا فهداه بك، فقال هو على حذف مضاف نحو واسأل القرية أن يسأل أهل القرية، ووجدك ضالا يعني وجد قومك ضالين فهداهم بك، يعني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بعض الأبيات يعني حاول يعني بعض العلماء أن يستنبطوا منها يعني الرجاء، أن يعني بعضهم قال أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن ولسوف يعطيك ربك فترضى، قالوا لا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد من أمته في النار، يعني المقصود ما دام يعني قادرين لأن يشفع فيه وإلا فسوف يبقى أناس من أمته لا يخرجون من النار. فقال بعضهم قرأنا في الضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يسام. وقال الآخر أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن في جمر اللظى نتقلب، ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى وكيف ترضى وفينا معذب. يعني طبعا لو أن هذا المعذب مستحق للعذاب وأن الله يرضى بعذابه فلا شك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يرضيه ما يرضي الله، لأن العفو إن كان صفة الرحمة لكن العدل أيضا صفة من صفات كمال الله تبارك وتعالى. ووجدك عائلا فأغنى أي فقيرا فأغناه بمال عمه ثم ببذل خديجة رضي الله عنها ثم مواساة الأنصار ثم جاءت غنائم حنين فأعطى صلى الله عليه وسلم عطاء من لا يخشى الفقر، وأخيرا توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرونة في آصوى من شعير، وكان غناه قبل كل شيء غنى النفس والاستغناء عن الناس، وكان أجل من الريح المرسلة، وأغناه الله أيضا بما لا غنى بعده وهو غناه بنعمة الوحي ونعمة القرآن. يقول الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ثم أعقب الآية يعني فورا بقوله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فنهى عن أن يمد عينيه إلى متاع الدنيا بعدما أغناه الله سبحانه وتعالى بأعظم الغنى ألا وهو نعمة الوحي ونعمة القرآن. ولقد آتيناك هذه النعمة العظمى سبعا من المثاني الفاتحة والقرآن العظيم. قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، قيل المراد بالنعم المذكورة في هذه السورة هذه المذكورات، والتحدث بها شكرها عمليا بإيواء اليتيم كما أواه الله وإعطاء السائل كما أغناه الله وتعليم المسترشد كما علمه الله، فهذا من شكر النعمة أي كما أنعم الله عليك تنعم أنت على غيرك تأسيا بفعل الله تبارك وتعالى معك. وقيل التحدث بنعمة الله هو التبليغ عن الله من آية أو حديث. فالنعمة هنا عامة تعم كل أنواع النعم، لأن يعني كلمة نعمة التي وردت في مثل قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، من نعمة فهذا من يعني أبلغ صيغ العموم. وأعظم النعم وأولاها وأظهرها نعمة الوحي لقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال نعمتي نعمتي، وهنا قال وأما بنعمة ربك. ولا يبعد أن يكون صلى الله عليه وسلم نحر 100 ناقة في حجة الوداع لما أنزل الله عليه هذه الآية، يعني ويقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فبعد نزول هذه الآية نحر صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، فلعل ذلك كان شكرا لله عز وجل على إتمام نعمة الدين. ثم عدد الله سبحانه وتعالى نعمه عليه صلى الله عليه وسلم في السورة التالية فقال بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ألم نشرح لك صدرك قيل هو شق صدره الشريف وغسله وملؤه حكمة وإيمانا، وقيل هو توسيعه للمعرفة والإيمان وجعل قلبه وعاء للحكمة. وفي البخاري عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك قال شرح الله صدره للإسلام. وقال ابن كثير ألم نشرح لك صدرك أي شورناه ووسعناه وجعلناه فسيحا رحبا واسعا، كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقوله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك بعض العلماء قال إن هذا رفع معنوي يعني رفع ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم قال إنه رفع حسي لأنه يرفع ذكره على أعلى الأشياء، فقالوا إنه ذكره عليه السلام مرفوع رفعا حسيا في الأذان والإقامة وفي الخطب على المنابر وافتتاحيات الكلام في الأمور الهامة، واستدلوا لذلك بالواقع فعلا أن ذكره الشريف صلى الله عليه وسلم مرفوع رفعا حسيا في كل هذه المواطن. استشهد من قال بذلك بقول حسان ابن ثابت رضي الله عنه في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجل له فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من رفع ذكره صلى الله عليه وسلم ذكر صفته واسمه صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء قبله حتى عرف للأمم الماضية قبل مجيئه، ومن ذلك جعله تعالى الوحي ذكرا له ولقومه، فقال عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. فتبين أن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم إنما هو عن طريق الوحي، سواء كان بنصوص من توجيه الخطاب إليه يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المدثر يا أيها المزمل، أو التصريح باسمه في مقام الرسالة مقرورا بالرسالة مثل قوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو في فروع التشريع كما في الأذان أشهد أن محمد رسول الله، كذلك في الإقامة التشهد في الخطب في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى إن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن ثانئك هو الأبتر. فهنا يعني إذا تأملنا كما سبق أن ذكرنا في تفسير هذه السور كان المشركون يعني يدلون بالشبهة، فيأتي الجواب من الله عز وجل قل كذا، يسألونك قل كذا، يسألونك عن كذا قل كذا، لما عرضوا عليه خطة السوق التي عرضوها نزل الجواب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. أما حينما يعني سب المشركون أو تهكموا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوه بأنه أبتر لأنه لم يبق له ولد عليه الصلاة والسلام فقالوا أبتر، حينئذ تولى الله عز وجل الدفاع عن رسوله مباشرة بدون قوله قل، فجاء الجواب إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن ثانئك هو الأبتر. فانقطع ذكره، كثير من الناس يجرون وراء الشهرة ولا يبالون بنوع الشهرة هذه، يعني يصرون على الحصول على الشهرة حتى لو اشتهروا تماما كما اشتهر إبليس وفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، فهكذا ينضم إليهم يعني هؤلاء الملاحدة في هذا الزمان والزنادقة حتى يشتهروا ويبيعوا الآخرة بعرض من الدنيا قليل. إن أعطيناك الكوثر قيل هو علم وقيل صفة، فعلى العالمية قالوا إن الكوثر اسم علم على نهر في الجنة، وعلى الوصف قالوا الكوثر فوعل من الخير الكثير. استدلوا على أن الكوثر هنا علم على اسم النهر الذي هو في الجنة بما جاء في الأحاديث الصحيحة، منها ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال، يعني الحقيقة لما ذكرت كلمة لما عرج المعراج هذا من معجزات الرسول عليه السلام، تذكرت نقاش يعني هؤلاء الناس الآن في أوروبا وأمريكا يا ليتهم حتى كانوا كتابيين، هؤلاء لا دين لهم، هؤلاء ملاحدة لا دين لهم، يسبون حتى أنبياءهم يعني كاثوليك في امريكا اللي هم مش كاثوليك دي قساوسة الكاثوليك كمان قساوسة. يعني حدثني احد الاخوة الاخوة ده جزاهم الله خير عشان يذهبون الى السجون ويدعون الناس الى بعض الاخوان الافاضل الى احد السجون فقبل هناك كثيفا يعني موجود مش مسجون يعني في الطريق او في السجن نفسه. فبيسألوا حصل نقاش الاخ يدعون الاسلام وحصل منافسة بينهم على الاسلام والتوحيد فسأله الكثيف عن المعراج والاسراء والمعراج هل تصدق شيء اسمه اسراء والمعراج؟ قال نعم نصدق تماما كما انكم تعتقدون بان المسيح عليه السلام ولد من غير ارض. فماذا كان جواب الكثيف؟ قال هو لعنهم الله. فهناك قساوسة قام على الحجة وبين له الحق واضحا دليا كوضوح الشمس. كان جوابه انا اعرف ان هذا حق ولكني لا استطيع ان اتخلى عن وظيفتي كقسيس لانني يعني هذه المرض الذي ياتيني منه المال الوسيم. فيعني صحيح الدين حق وانا مستعد اعتنق هذا الدين لكن لا اضحي بالمال الذي ياتيني من منصبي. وقال له ان اغلب القساوسه الكاثوليكيه الذين تراهم لا يعتقدون في هذا الكلام ويطعنون في مريم عليه السلام. فهذا ما وصل اليه يعني انحدروا في كل المجالات حتى في الدين الذي ينتسبون اسميا اليه. المهم هذا بمناسبه المعراج. يعني الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت نهرا حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. فهذا يدل على أنه علم على هذا النهر. بسنده أيضا روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر قالت هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم شاطئه عليه لا در مجوف آنيته كعدد النزول. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. فهذا على أنه إيه؟ يعني الكوثر الخير الكثير ومنه هذا النهر لكن ليس فقط هو النهر لكن هذا النهر من هذا الخير الكثير. ولذلك لما سئل سعيد بن جبير رحمه الله إن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة قال النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. والحاصل أن الكوثر هو الخير الكثير وإن الحوض أو النهر من جملة ذلك من النعم التي امتن الله عز وجل بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما أوجبه الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم من على القلب واللسان والجوارح من حقوق زائدة على مجرد تصديق بنبوته. يعني ليس حق الرسول عليه الصلاة والسلام فقط أن تصدق بنبوته وتؤمن به لكن له حقوق زائدة على مجرد هذا التصديق. يعني فأوجب على القلب واللسان والجوارح حقوقا زائدة كما ذكرنا كما أوجب على خلقه من العبادات على القلب واللسان أمورا زائدة على مجرد التصديق بالله سبحانه وتعالى. وحرم سبحانه وتعالى لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يباح أشياء تباح أن تفعل مع غيره لكن لا تباح مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حرم أمورا زائدة على مجرد التكذيب بنبوته. فمن ذلك أن